بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحلها، هذا من الخصائص التي اتفق عليها العلماء كما ذكرت الذهبي في السياق وكما ذكرت ابن تيميه وغيره. اما التفرق ايضا حتى بالاثار يعني كما وصف جلس النبي تجلسيتك متبركا فهذا ليس له، وكان السلف ينهون عن ذلك. واما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه وشعره وثيابه، فهذا بدعه، لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث بامرنا هذا فليس من التبرك. ولا ويجب على النظر في عمل الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم متفقون على قول ابي بكر، متفقون على قول عمر، متفقون على قول عثمان، متفقون على قول علي، ولم يكن احد منهم يتبرك بعرق هؤلاء ولا بثيابهم ولا بملابسهم ولا بمواطئهم ولا باحذيتهم ولا بجلوسهم ولا بغير ذلك. هذا من البدع المحدثه في هذا الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تاركم فيكم ما تمسكتم الا تضلوا كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء في صحيح مسلم رواه محمد علي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر وخرج كان يقول بعد فان قرا الحديث كتاب الله، كتاب الله، قال الهدي هدي رسول الله. وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. مترابطتان. الان اشتراط البخاري للضيفه هل هو خاص بصحيح ام عام في استراد المسلمين؟ البخاري رحمه لم يرد عنه اللفظ الصريح انه يشترط مع المعاصره واللغي والسماع، انما يؤخذ هذا مما هذه في الصحيح. البخاري رحمه يجعل ذلك شرطا للصحه سواء كان في الصحيح او في غيره لو ولو مره. واذا لم يكن ذلك شيء ولا تثبت قرينه على عدم السماع فاصل قبول ذلك. حقيقة خلاف بين البخاري ومسلم ليس بالكبير حين يحقق هذا الباب. من ترك واجبا متأولا جوازا هل يلزمك هذا الواجب فيما بعد؟ لا، الأخ يقول من ترك واجبا متأولا في هذا الباب ما تبين له فيما بعد الخطأ أو زاد في هذا الباب لا يعيد. وهذا اللي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الفتاوى المجلد 20 حين تحدث عن ترك الواجبات، وأن الإنسان مثلا إذا لم يكن يتوضأ من أكل لحم الجزور متأول لحم الجزور لا ينقض، أو أخذ بمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ثم تبين فيما بعد أن لحم الجزور ينقض، الصواب أنه لا يعيد ما مضى. كل الصنفين من القدرية يكفرون؟ نعم. كل القسمين من القدرية يكفرون؟ وبالحقيقة أن قول القدرية أيضا حتى الأمر الثاني كان في خلاف عن السلف، ومن أنكر العلم لا إشكال فيه. ومن أنكر أيضا أن يكون الله خالقا للخير وخالقا للشر فهو نهاية هذا القول يشكل الكفر وخروج عن الإسلام. حديث العلم في تفسير القدرية وحديث عن النوع وليس حديثا عن من عين، لأن هؤلاء يختلفون في قيام الحجة وزاد الشبهة، ويختلفون أيضا في الشبهة الموجودة عنده، وقد يتقرب بعضهم إلى الله في هذه البدع وهذه الضلالات، فأهل العلم يقررون والصواب أيضا حيث أن النوع أن هذا وذاك كلاهما كفر، كلاهما كفر، لأن من جعل خالقا مع الله فقد كفر. نعم. حديث عمر الذي في شاذة الرواية، الرواية وردت صحيح مسلم حديث ابن عمر ويقبضهم بشماله فقال مالك، هذه الرواية جاءت من رواية عمر بن حمزة، عمر بن حمزة سيد الحق. حديث جاء في صحيح مسلم كل ذي يدي ربي يمين. ضعيف. اي نعم، اذا ما استطاع الناس يعني لا يقول اذا نزل رقم شديد وكان الناس في بار ولم يستطيعوا الصلاه على الارض وخشوا خروج الوقت فلم يصلون على دواقهم وعلى رواحلهم ولا حرج من ذلك، ولا يعتبر الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. الأفضل قلت أنه سبق أن البخاري السنة الحديثية أفضل من مسلم، كيف في كل شيء أفضل من مسلم، البخاري أفضل من مسلم في كل شيء، لا في حفظه ولا في علمه ولا في سياق الأحاديث الصحيح ولا في تراجمه ولا في فقهه ولا في كل شيء، يعني البخاري لا يقارن مسلم أبدا في البخاري في أي شيء. جزاك الله والمتأخرون المعاصرون هؤلاء بدأت صغر الأسنان يقولون مسلم يسوق على حديث باللفظ البخاري والمعنى، هذا لا ليس له أصل. ثم يعني هذا تنقص البخاري ما يحفظ ويأتي الحديث ثم بعد ذلك يركب بالمعنى لو يذكر في الصحيح ولا يستطيع حفظ باللفظ هذا صحيح، لكن البخاري قطع البخاري قطع الحديث. مثلا يورد الحديث مثلا حديث عمر أن معاذ بن نياد أورد البخاري في الصحيح 7 مواضع، هذا لدقة علمه وقوة حفظه، لأن المسلم أورد إلا في موضع واحد. فالبخاري قطع على حديث ليس عنده يروي بالمعنى، ثم أن الرواية بالمعنى ليس محرمة للعلماء الراسخين الضابطين كما قول الجمهور. لكن شيخ من المعلوم أن المغاربة وعلي بن سبوي كانوا يفضلون مسلم، قل يعني الصناعة الحديثية يعني مسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا، والبخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا والعنعنة، ما يعني يقال أنه في هذا الباب في باب الصناعة الحديثية المجرد مسلم أفضل ولا ينتقص هذا ليس تعليلي أنا ليس من باب الانتقاص البخاري، لكن ما في مقارنة، هذا غلط أصلا. وليتقلت علماء المغاربة، أين معنى المغاربة؟ العراق كان العلم هذا في العراق كله في العراق، بغداد عاصمة الدولة الإسلامية ل600 سنة والعلم كان كله في العراق ولا يعرف إلا في العراق، حتى في الحجاز قل العلم. وكانت الصناعة الحديثية الحقيقية في العراق عند وكيع في الكوفة وعند الأعمش في الكوفة وعند الإمام أحمد وأصحابه في بغداد، هكذا كان العلم، هكذا كان إلى ورثه تلاميذه وأتباعهم. وكانت الصناعة الحديثية موجودة عند الأكابر من المحدثين، وكانوا متفرقين في العراق والحجاز بشقين المكي والمدني، وكان عند أهل اليمن عند عبد الرزاق، وكان في مصر عند الليث بن سعد وعند طبقته، ولم يكن احد منهم يعني عنده هذا المغرب. كان في اهل المغرب وعباس ما يستطيعون يسمونهم باسماء الا على ندره، وكان عند ابي علي النيسابوري، وهذا نعم حسبك من جلاله وقدر وعلمه، ولكن لا يمكن يفضل على احد من اكابر علماء اهل العراق او علماء اهل الحجاز بشقين لا مدني ولا يعني. ثم ايضا حين نناقش القضيه كناحيه علميه كناحية مجردة عن تفاضيل العلماء وأقوالهم، وتقول البخاري ما في فرق بين عنعنة وحدثنا، ثم أي أيوة علم في هذا؟ هذا منهج الحديث الصحيح، ما لا فرق بين حدثنا وأقوالنا تصرف من الرواة، وهذا المنهج المعروف. ثم تقول أيضا أن مسلما يفرق بين ذلك، حتى دقة مسلم بين عنعنة وهذا مجرد نظر، والدليل على هذا قال عنعنة وتصاريح الإمام مسلم صحيح البخاري. فإذا الحديث مثلا المعلولة في كلام السلف صحيح مسلم كثيرة جدا، حتى أن الدارقطني علم لا يقل عن 50 حديثا في مسلم، بينما تجد حين أراد يعلم وفي البخاري ما استطاع يعلم هذا القدر، وهذا واضح جدا. وذلك الدارقطني حسبك به يعتبر هو أعظم الأول في أئمة الحديث في عصره، وهو من تلاميذ الكابت بن خزيمة، كلهم متفقون على تفضيل البخاري على هؤلاء أهل الصناعة الحديثية الحقيقية، يعدون بأسمائهم وليس ككلام، يعني علماء كذا يفضلون علماء كذا يفضلون. أمر آخر، الترتيب الذي يدعونه لمسلم أنه أفضل، أولا يمر النفهم أن مسلم رحمه الله تعالى على ذا القدر ما بوض صحيحة، تبو بنت موجودة الآن من النووي وغيره، هذا الأمر الأول، فهذا نعم الفضل للبخاري في هذا التبويب. الأمر الثاني أن مسلم ما بين، مع أنه ذكر المقدمة مقدمة طويلة، إلا أنه ما بين الحديث وترتيبها، هل الصحيح الأول يذكره أم الثاني؟ هذا أخذ من كلام العلماء بالمنهج والاستقراء والتتبع. الأمر الثالث يقول التفريق بين العنعنة وحدثنا، البخاري أدق في ذلك من مسلم وبكثير أيضا. الأمر الرابع أن الحديث المعلولة في مسلم كثيرة بخلاف الحديث المعلولة في البخاري، هي تعد بالأصابع وفي نفس الوقت فيها خلاف قوي بين العلماء. الأمر الخامس أن الرواة المتهمين بالضعف في مسلم أضعاف أضعاف الرواة المتهمين في صحيح البخاري. الوجه السادس أن الأحاديث الشاذة في مسلم كثيرة خلاف الأحاديث الشاذة في البخاري نادرة. مسلم أورد حديث خلق الله التربة بين المستوى وحديث منكر باتفاق المحدثين، ولا يخالف ذلك أحد من المحدثين، بينما لا يوجد هذا في صحيح البخاري. إذا على أي أساس نقول أن الصناعة الحديثية مسلم أفضل من البخاري؟ وأما القول تقولنا المغارب يقولون هذا، طيب أنا أقول أهل العراق وأهل الحجاز وهم أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يقدمون صحيح البخاري على

هذه علامة، وأن ترك الصلاة في المسجد علامة على نفاق الرجل. وذلك كان ابن مسعود بن عباس يقول لا صلاة من سمع النداء فليجب، من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يختلف الأمر في السفر، فالسفر تجد فيه الجماعة ولا تجد فيه المساجد. نعم. لا يظهر الناس، الناس يعني لا يظهر هذا الناس، هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا الناس هذا العبد يترك على ما هو عليه، فلا داعي مثل لحجبه، فلا داعي لحجبه عن فعل الحرام او لمنع كما انه لا داعي مثل وجوب وعاء او مرتدين او تكرار للكلام، لان الناس لا ينتفعون كما ان الناس لا يتاثرون. هذا فيه يعني شيء من بدع القدر والضلال. احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضع حصانة بالصحابة، نوت هذه الحصانة تحدث عائشة في الصحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فأولئك الذين سمى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجبها من بدعهم ومن ضلالهم ومن غيهم، قال فاحذريهم. عمر رضي الله عنه حين كان الصديق يسأل عن المتشابه من القرآن، وحين صعد عمر المنبر ارتجل من الناس فسأل عمر عن الداريات ذروة، عمر رضي الله عنه كان قادرا على إجابته ولم يكن يحجز عمر عن أن يجيب عن الداريات ذروة. سبق طلبة العلم يعلمون معنى هذه الآية، ولكن عمر رضي الله عنه لاحظ منه أنه يسأل دائما عن الأشياء التي تثير الشكوك في واقع الناس، وهذا غير مراد. وذلك في باب المناظرات الله جزاه قبل أن تضع مناظرات في القناة الفضائية بذاتها مستقلة دائما، والناس يتصورون هذا يعني محمود. لا، الذي يناظر يبحث عن الحق يناظر، ولا داعي للعامة يتدخلون في ذلك، لأن مقصود أن يهتدي هو لا أن يضلل العباد. ثم المناظر لا بد يكون راسخا في العلم في كل شيء لئلا يلحق به المبتدع هذين يكون عارا على السنة، ويكون شروط للمناظرة. أما إذا كان الرجل يناظر لتشويش على الناس هذا لا يستحق مناظرة أصلا، لأن من نهى عن ذلك. فعمر رضي الله عنه لما لاحظ على الرجل أنه يثير الشبه نزل وضربه ولم يجره وأدمى رأسه، وحين أدمى رأسه نفاه إلى العراق وكتب إلى عامله أبي موسى الأشعري، كتب إلى عامله أبي موسى الأشعري أن يكون في مثلا تحت رؤية، فإذا طاف فبعث به. فلما مات بحدود 6 أشهر كتب أبو موسى إلى عمر وبعث به إلى عمر، فقال عمر إن عدت عدنا، إن عدت عدنا. فبعض الناس الحقيقة لا تزول الأوهام عن رأس إلا بجرة جرة عمر. فالقضية أن بعض الناس يتصور أن الناس يتركون على ما هم عليه، فلا داعي للورقة ولا داعي للتحريم، ونشترط خط القهر غير صحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فأبوا يهودان أو نصران أو لا بد من وضع حصانة للناس، حصانة نوعا حصانة علمية في كثرة محاضرات ودروس وكتب وتصانيف وبيانات وما يتعلق ذلك، وحصانة في حجبهم عن الفساد وطرق الفساد والمغريات ونحو ذلك. نعم. نعم. عد. نسخ اللعن. اللعن نسخ لأن مثل حكاية اللعن في القنوة أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه ويعذبه فإنه ظالمون. أما الدعاء تفرض بأعيانه في القنوت فالسنة متبعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه خبر الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكافرين. فلعن الكفار على العموم لا حرج من القنوت. فقال اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود النصارى، هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما لعن المعين فالصواب منعه، هذا قوله. أما الدعاء على المعينين في القرون هذا السنة، لأن الإنسان كان يدعو على المعينين ويسميهم بأسماء لا يقول نحن نقول أحد الله أبدا إليه. يقال أن السؤال هل من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تسنى السنة الانتدابية؟ ما أدري ما لا يقصد علاقة بالسنة النبوية أو السنة الانتدابية، يقول لا أدري ماذا يعني بذلك، لكن لا أحفظ شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد من الصحابة أو في كلام الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة وغيرهم أن يسمون السنة سنة بهذا الاسم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كثيرة ومتواترة، لكن السنة تسمى السنة الابتدائية لا أحفظ شيئا من ذلك. إلا إذا كان الأخ يقصد شيئا آخر ممكن أن يتفضل بهذا صيغة السؤال، أو ماذا يقصد، أو ما هو موطنها أو وقتها أو ماذا تفعل غيره. لا في نظر صلى الله عليه وسلم السنة النبوية يقول أو الانتدابية أفهم ما لا يريد. وعموما لا أحفظ شيئا في ذلك ولا أظن شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يعني هو إمام هو ولا يدين يوضح الحروف في غيره يعني بديل أو أحسن موجود ويأكلها يعني للهجة لسانه أو أنه يأكل لسرعته. والله إذا وجد غيره فلا أولى، يعني يقول في إمام هذا ما يقول مكروه على الوقت المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان هذا الإمام راتبا ينبغي يعتزل ويولي غيره يصلي بالمسلمين عنه. أما إذا كان يعني ما يأتي بالفرع هذا المطلوب لسرعته هذا ينصح ويكلم ويبينه لا، ولكن هذا نوعان، نوع يخل بالصلاة كشخص يعني يخل بالفاتحة ويخل بعنان الفاتحة أو أنه لا يؤدي الغرض المطلوب من القراءة فهذا ينبغي يعتزل. أما إذا كان يؤدي الغرض المطلوب من القراءة وأحسن القوم فهذا ينصح ويكلم. معنى المباح لا المباهرة بين المسلمين والكافرين كما قال الله تعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن الله على الكذب. وبعض العلماء يجوز المباهرة بين المسلمين بعضهم لبعض في الأمور الضرورية في قطعيات الشريعة. ولمن ابن عباس والأوزاعي على المباهرة على سفيان، وهذا صنع كثير من الأئمة في الأمور القطعية، كما لو أن شخص مثلا أباح ما حرم الله أو سب الله صدقه وسلم يرى أن هذا لا ليس في شيء أو أن هذا ليس في الدبر ثم جاء شخص وانتدب لمباهرته هذا حرج من الله. ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرة الكامنة ذكر عن نفسه أنه باهى رجلا كان يقول عن ابن عربي بن ولي من أولياء الله، فقال ابن حجر هذا ضال مضر منحرف من المحلين وليس من المسلمين في شيء وليس من الإنسان في شيء. فقال له حافظ ابن حجر قلنا مباهى على أن المبطل لا يحل عليه الحر، يقول حافظ ما بهذا فما حال الحر حتى هذا الرجل أن ابن عربي ضال مظن هذا. يجب أن نفرق يختلف ابن عربي عن ابن العربي المالكي الذي لم يكن صاحب العارض ولا الذي ابن عربي صاحب الذي وحدة الوجود. نعم نعم نعم نعم كلام صحيح. الإنسان يتزود من ذلك، يتزود الإنسان من الاستغفار، وإذا زاد على العدد 70 وأتى بالمئة في الحديث الآخر هذا يكون أزكى عند الله جل وعلا وأفضل. وليحضرنا الذكر المطلوب شرعا، والاستغفار طبعا له مواطن، لكن الاستغفار مواطن في مواطن أكثر من غيرها. إذا سلم الصلاة واستغفر الله ثلاثا في الأسحار كانوا قريبا لنا جاءوا بالأسحار يوم استغفروا عند حدوث الذنب. نعم. الله عنك جزاك على الإنسان الزكاة يريد لها التقييد فما يحكي في التصرف يمكن يعيش بها أشياء محرمة يجوز يشتري مواد الإسلامية جيد إن شاء الله جيد يقول يعني إذا وجدت عن الإنسان زكاة وأراد أن يعطيها فقيرا ولكن هذا الفقير ليس أحسن تصرف المال كي يكون أقرع أو ما أحسن تصرف المال أو أنا حين يعطى يبدل المال وضع ثم غير موضع ثم لا راح يحتاج إلى مال آخر هل لي مثلا أن أعزلها عن مالي ثم أنفقها على الفقير على حسب حاجته أو أشتري طعاما على حسب حاجته أو بالتعاون مع زوجة الفقير صابنا لا حرج من ذلك لأن الزكاة شرعت مواساة فبالتالي لمصلحة الفقير وليس بلازما وما أملك الفقير ما دام أن الفقير أقرب لا يحسن تصرف المال وقد يلحق بالمال ضررا والمقصود المصلحة تحقيق مصالح للفقراء والمساكين وإيجاد التكافؤ الحالة نقطة مهمة أن بعض الناس يكتب المال ويضع ضمن المال يتاجر بالمال ويربح المال وضمن ماله ويعطي فقير هذا لا يجوز يجب أن تعزل المال لأن هذا مال زكاة ولا يجوز مساجرته إلا بقصد الضمان أو لمصلحة أيضا الفقير هذا باب آخر أما بدون ضمان فيجب عزله وإنفاقه على الفقير على حسب حاجته إما بالطعام أو بشراء ما يحتاجه من مكيفات والصلاة وغير ذلك أو بإنفاق عليه وعلى أولاده وعلى زوجته على حسب الحاجة هذا جيد وهذا مطلوب الذين قد ينفقون المال في غير وجه ثم يحتاجون لأن الناس بحاجة في الحقيقة لأن بعض الناس يعطى المال مثلا في رمضان يبقى في سوامة عند الخير في إسهار الحج ما عنده شيء ونفسه بطلع يخلون زكاة إلا في رمضان فحين ننتظر في هذا الأموال مصلحة الفقير وحاجة العمل طيب ومطلوب نعم مشروع هذا لأن الله يجل على ذكر نعم بعد ما عندي كيف يصال نعم رفع الصوت ناس نعم حتى الأخ يقول هل ورد عن بعض أهل السنة أن ينفون الحكمة عن بعض أفعال الله هذا لم يثبت عن أحد بعينه يعني أهل السنة لم يثبت بعينه هذا وهذا يقول معروف عن الجهمية وعن غلاتهم أيضا وعن القدرية وأمثال هؤلاء فهم الذين يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها وجد عن بعض السنة يعني زل في بعض المسائل ليس في الكليات في هذا الباب والعالم ما يخلو من الخطأ ومن ذا الذي تغضى فيها كلها كما المرأة نبلة أن تعد معي لكن لا يعرف عن أهل السنة أنه جعل هذا أصلا جعل هذا أصلا ولذلك أهل السنة يرون أن ما ظهر حكمته يؤمن به وما ظهر حكمته يؤمن به ولا حرج أن نلتمس الحكم لكن لا نجعل ذلك مربوطا بالإيمان هذا ليس له أصل في كلام أهل السنة نظرة في السنة قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة على آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أي تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة صحاح الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني